طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأسياس أقوياء ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار برعاء ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. الحمد لله. وبعد، هذه الأحاديث في آخر كتاب أصول الإيمان يبين فيها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من الأخلاق والآداب الواجبة والمستحبة، فذكر من الآثار شيئا كثيرا، ومنها قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. وهذه المقاصد كلها خلاف النية الصحيحة والقصد الصحيح في طلب العلم. من طلب العلم للدنيا كان داخلا في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذي يعمل العمل الصالح لغير الله أو يريد به الدنيا وهو مما يراد به وجه الله جل وعلا فهذا متوعد بالنار. لهذا قال هنا من فهمه للآية وعلمه بالقرآن، قال: من طلب العلم لأربع دخل النار. لا يقال هذا من قبيل المرفوع لأنه مما لا يقال بالاجتهاد، لأن هذا يقال بالاجتهاد، وهو أنه أخذه من فهمه للآية، لأن مباحاة طلب العلم لمباحاة العلماء، يعني ليكون بهيا بين العلماء وليذكر بين العلماء، فإن هذا طلب لغير الله. وكذلك نشر العلم لأجل أن ينظر إليه أو لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه هذه نية فاسدة، إنما النية الصالحة في طلب العلم أن يكون لله رغبة فيما عنده وأن يرفع الجهل بذلك عن نفسه بطلبه للعلم. فهذه المقاصد من مقاصد الدنيا، إذا كان قصده مباحاة العلماء وأن يذكر بين العلماء وأنه إذا جلس بين العلماء إذا عنده مسائل وإذا أنه يفهم في العلم، هذا قصد سيء وليس قصد الخائفين من الله المتقربين إليه لطلبهم للعلم. كذلك أو ليماري به السفهاء، يعني ليرد به على كل سفيه تكلم أو يكون ذا جدال في المسائل مع كل سفيه ممن يحسن ولا يحسن، ممن يتكلمون بغير علم ويتجرعون على الحق، هؤلاء هم السفهاء. فمماراة السفهاء خلاف السنة، إذا كان يقصد أنه إذا جاء أحد فإنه يظهر نفسه ويماري هذا وهذا، هذا خلاف النية الصحيحة والقصد الصحيح في أنه يطلب العلم لله جل وعلا. إذا احتاج بعد ذلك إلى رد منكر وإلى رد قول من الأقوال الباطلة فهذا واجب عليه أو مستحب بحسب الحال، لكن يطلبه ليحصل له ذلك، يطلبه ليتحدث في الجرائد أو ليكون ذا كتابات أو ليظهر في الشاشات أو نحو ذلك ويكون عنده خبر، وقد يكون طلبه للعلم لمنشئه أصلا، وقد يكون طلبا للعلم الزائد ويطلب العلم يستكثر لا لأجل التعبد ولكن لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه بالزيادة وهو غير مريد لوجه الله، أو يريد أن يماري به فلان وفلان ويرد ويصير ذا ثقافة وعلم بين الناس وهو في داخله غير متعبد بذلك، نسأل الله العافية والسلام، أو ليترزق به يعني ليدخل على الأمراء ويقال هذا فلان عنده علم وهذا عنده ثقافة وهذا يحفظ كذا وكذا فيعطى لأجل ذلك وهذه نيته، فهذه كلها مقاصد فاسدة. ومن أحسن ما يقال أو من أحسن ما يذكر في هذا من مقاصد العلماء المحمودة ما ذكره أحد تلامذة الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين، حيث قال: كنا مرة في مجلس شيخنا بعد صلاة الصبح وذكر مسألة من المسائل الفقهية من غرائب المسائل وفصل فيها القول وذكر أقوال العلماء والفقهاء والتخريج إلى آخر ذلك مما تعجبنا منه ومن حافظته وحسن استخراجه. قال: ثم دعينا ذلك اليوم مع شيخنا في مجلس فيه عدد من القضاة ومن أكابر العلماء، قال: فذكرت المسألة فلم يحسنوا الكلام عليها، وكان شيخنا ساكتا، ووددنا لو أنه تكلم حتى يظهر فضله، ثم لما انصرفنا ذكرنا له سكوته فقال: هذا مجلس يراد للدنيا، ومجلسي معكم يراد للآخرة. وهذا ظاهر في كثير من المباحث التي تجري وليس المقصود منها الفائدة في المجالس العامة وفي مخالطة الناس، ما يكون المقصد الفائدة، المقصد المرة، هذا يظهر علمه وهذا يظهر علمه، وليس المقصود تحقيق المسألة وإفادة الحاضرين وأشباه ذلك مما يوجب السكوت. الأثر الثاني قال فيه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم؟ وظاهر السياق وطول الرواية يدل على ضعفه يعني وعدم صحته عن ابن عباس رضي الله عنه بل عنهما، لكنه متضمن لمعان صحيحة، وهي أن طالب العلم والعالم أعظم ما يزينه خشية الله جل وعلا والخوف منه فيما بينه وبين ربه، فإن هذا سبب من أسباب حب الله جل وعلا له، وأيضا سبب من أسباب ثبات العلم في صدره وانتفاعه بالعلم، لأن هؤلاء إذا تذكروا عظمة الله جل وعلا صار لهم في قلوبهم انكسار وإسراع في مرضاة الله جل جلاله. وهذا يظهر في مسائل، منها النطق بالحق في وقت يحتاج فيه إلى النطق بالحق في المسائل العظام التي تحتاج في الدين ويقوم فيها العلماء مقام الأنبياء للتذكير بحق الله جل وعلا وبتوحيده ورد الإشراك به وأشبه ذلك من الدعوة إلى السنة وترك البدعة، تحليل الحلال تحريم الحرام، فإنه من تذكر عظمة الله جل وعلا وقرت في صدره من العلماء هان عليه الخلق ولم يأبه بهم، هذا صنيع الأئمة في الدين وذوي المقامات العالية الذين شغلت قلوبهم عظمة الله جل وعلا فلم ينظروا إلى رضا الراضي وإلى سخط الساخر، بخلاف من ينظرون إلى أهل الدنيا فيتزلفون لهم بالأقوال التي يعلمون أنها مخالفة للشرع أو يعلمون أنها مخالفة لما يجب أن يقولوه لهم، لكن تزلفوا إليهم بهذه الأقوال، وهذا كثير كثير جدا، حصل في عدد من الوقائع معروفة في الماضي وفي الحاضر، نسأل الله العافية والسلام. فإذا الواجب على طالب العلم أن يكون همه إصلاح قلبه وإصلاح ما بينه وبين ربه وخوف الرب جل جلاله، لأن هذا مدعاة لانتفاعه بعلمه وثباته عليه. والله جل وعلا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى الله عليما. أما الأثر الثالث، قال الحسن، أو الخبر الثالث، قال الحسن يعني البصري: هؤلاء قوم، وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. والمجادلة لا تحمد كما ذكرنا لكم سابقا إلا إذا كانت لبيان الحق، أما المجادلة للمغالبة ولإظهار فضل ولإظهار العلم فهذا قصد سيء، وبعدها يكون قسوة في القلب، ولا بد تحدث المراء والشحنة في النفوس. لهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن لا يشتغل بالمجادلة التي ليس المقصود منها الوصول إلى الحق. فإذا تناقشت أنت وأحد حتى من طلبة العلم أو من إخوانك أو من زملائك فلا تفتح سبيلا للشيطان. النقاش لبيان الحكم، حكم المسألة، لبيان الحق فيها. إذا كان الطريق تحول والنقاش تحول إلى مجادلة فخيرهما الذي يصمت ويسكت، لأن ما عاد صارت المسألة في بيان الحق، خلاص يسكت. أما إذا كان لبيان الحق والوصول إليه وهذا يتباحثون في وجه الاستدلال بالدليل، إيراد الأدلة ونحو ذلك، أما هذا ينتصر لرأيه وهذا ينتصر لرأيه لقصد المغالبة فخيرهما الذي يسكت. ولهذا قال الحسن هنا في القوم الذين يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ملوا العبادة، العبادة بنشر العلم، عبادة العبادات المعروفة، فأكثروا الكلام لأنهم ملوا الخير، الكلام اللي يتجادلون فيه اللي نشأ في زمن الحسن من النقاشات اللي إما في العقيدة أو في غيرها مما هو ليس مقصودا به الحق وإنما المغالبة. هذه آداب مهمة مهمة لطالب العلم، إذا تركها أصيبت مقاتله ولا بد. باب التجوز في القول وترك التكلف والتلطع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان. والترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه نعم كمل. وعن سعد بن أبي رها كل الكتاب البقية ونعلق عليها تعليق خفيف عشان نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليتبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه أبو داود بعضه روى أبو داود بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. آخره والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. الحمد لله. هذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب في بيان الصفة أو الصفات المحمودة في القول وفي تبليغ أصول الدين وفي تبليغ العلم وما ينفع الناس. فذكر فيها أحاديث وآثارا منها قوله عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعة الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. والشاهد منه أن العي شعبة من الإيمان والعي هو الضعف أو عدم التمكن من الإفصاح عن كل ما يريد، وهذا محمود ومن الإيمان باعتبار أن خوفه من الغلط وخوفه من أن يقول على الله بلا علم جعله يكون كأنه لعي ينقطع في كلامه ولا يتواصل كلامه لأجل تحرزه وتحرسه من أن ينطق بشيء يغلط فيه على الشريعة أو أن يقول على الله بلا علم. بلغاء العرب وعند خطباء العرب، وقد قال شاعرهم أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا. الحصر والعي متقاربة، لكن هنا مدحها يعني في هذا الحديث لأجل أنه في الظاهر عيي ولا يسترسل في الكلام، كأن معلوماته ليست جيدة أو كأنه ليس بوقاد الذهن ولا سيال اللسان، لكن في الواقع إنما حجزه عن ذلك الخوف أن يقول على الله بلا علم، لهذا صار العي إيمانا بهذا الاعتبار. قال وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الشاهد منه أن ممن يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الكلام الثرثار المتشدق الذي يخرج كلامه من شدقه تفاصحا وتعالما باللغة ومخارج الحروف، والمتفيهق الذي